الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، ففي اليوم الثالث من محرم الحرام للعام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم، شرف بيتي وأهل بيتي بحلول ابننا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو بن أحمد، متع الله به واستعملني الله إياه في مرضي، وقد أدخل علي السرور والفرحة والحبور بدخوله ومقدمه علينا أولا، ثم ببعض البشريات التي بشرني بها في جهوده من النبوية المباركة في القاهرة هناك بحلوان وغيرها، حل الله أيامنا وأيامهم بالتوحيد والسنة والإخلاص والاتباع، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. ومن جملة ما أدخل علي السرور فيه أنهم قاموا بحملة 1000 نقاب، ونعم هي من حملة، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذينا وكان الله غفورا رحيما. ورحم الله من قال: رحم الله نساء الأنصار، حينما سمعنا آية الحجاب شققنا خمورهن وغطينا وجوههن فصاروا كالغرابيب السود. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، إن الحياء والستر والعفاف والطهارة والنبل أن نحافظ على أعراضنا، ولا يخفى على أحد بحمد الله عليكم أن الضروريات الخمسة الدين والنفس والمال والعرض والعقل، فهذا النقاب المبارك يستر أمر العرض، فنسأل الله ألا يحرمنا الغيرة، فمن منا يرضى بالستريتش أو الجينز أو البضي أو المينيجيب أو الميكريجيب، أو أن تخرج زوجته أو ابنته أو أخته أو عمته أو خالته عارية سافرة متبرجة تشبه من لا يحب، وهو يحب أن تكون مثل أم المؤمنين خديجة، عائشة، سودة، حفصة، زينب، ميمونة، هند، وغيرها من المؤمنات القانتات التائبات العابدات. حملة 1000 نقاب في المرة القادمة إن شاء الله ستكون 1,000,000 للنقاب بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله تعالى سنمشي في القاهرة والأسكندرية والمنصورة والرياض وتونس وصيدا، وإن شاء الله بورسودان وغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين، في جاكرتا، ونمشي إن شاء الله في ميلانو، ونمشي إن شاء الله تعالى في إسلام أباد، ونمشي إن شاء الله تعالى في أوغندا، وفي كل العالم، فنجد النساء كالغرابيب السود متعففات مسطورات يعدن حياة الطاهرات المطهرات البريئات المبرئات الكريمات، وذلك إن شاء الله على يد من يقول لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع، يريد أن ينشر العفاف وأن يزيل الله على يده كل رذيلة. فهنيئا لكم يا حملة 1000 نقاب، وإنها ستكون 1,000,000,000 نقاب بإذن الله تبارك وتعالى. تقبل الله منا ومنكم وجعل عملنا وإياكم في رضا. شكر الله لـ1,000 نقاب. It's time for you and I to join the campaign.